الصلاة الواحدة بمئة ألف صلاة، والصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بألف صلاة كما سيأتي الحديث، صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والصلاة في المسجد الأقصى بمئتين وخمسين، خلافا لما هو شائع أنها بخمسمائة صلاة، لأن الحديث الوارد أنها بخمسمائة صلاة حديث ضعيف، لكن الصحيح أن الصلاة في المسجد الأقصى بمئتين وخمسين، كما يدل لذلك ما رواه الحاكم في المستدرك بسند ثابت من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: تذاكرنا عند النبي عليه الصلاة والسلام أي المسجدين أفضل، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أم المسجد الأقصى. قال: تذاكرنا عند النبي صلى الله عليه وسلم أي المسجدين أفضل، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى. فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه، صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه، ولنعم المصلى هو، ولنعم المصلى هو. فقال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه، أي أربع صلوات في المسجد الأقصى. والمسجد النبوي عرفنا أنه أفضل من ألف، فيكون فضل الصلاة في المسجد الأقصى بمائتين وخمسين تقريبا، مائتين وخمسين صلاة. هذا الذي ثبت به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمسجد الحرام بمائة ألف، والمسجد النبوي بألف صلاة، والمسجد الأقصى يتضعف عليه في الفضل المسجد النبوي بأربع مرات كما قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه. وإذا قسمنا ألف على أربعة يكون الناتج مائتين وخمسين، يكون الناتج مائتين وخمسين. فهذه المساجد الثلاثة خصت بهذه الفضيلة وبهذا التضعيف، وخصت بمشروعية شد الرحل بالسفر إليها، فيشد الإنسان رحله إلى المسجد الحرام، إلى المسجد النبوي، إلى المسجد الأقصى، يشرع له ذلك ويثاب على ذلك. وما سواها من المساجد في الدنيا لا يجوز شد الرحل إليها، لا يجوز أن يشد الإنسان رحله لمسجد من المساجد في الدنيا، ولا أيضا يشد رحله لأي بقعة في الدنيا بنية التعبد وقصد تلك البقعة، أخذا من عموم هذا الحديث: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فالحصر هنا إلا لثلاثة مساجد ليس خاصا بشد الرحل للمساجد، وإنما شامل لشد الرحل بنية التعبد لأي بقعة، فلا يشد الرحل إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، والمسجد النبوي. ولهذا لما أراد أحد الصحابة أن يشد الرحل إلى جبل الطور قال له أبو هريرة: لو أدركتك لم منعتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فشد الرحل بنية التعبد إنما يكون لهذه المساجد الثلاثة خاصة. ولهذا أخذ أهل العلم من هذا الحديث أن قادم المدينة ومن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالمجيء إليها ينبغي أن يجعل نيته في شده لرحله للمدينة زيارة من؟ المسجد النبوي، زيارة المسجد النبوي، زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فيشد رحله لزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام عملا بهذا الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لا يقول أنا في لا يقول وهو في بلده أريد أن أشد رحلي وأسافر للمدينة للصلاة في مسجد قباء، لا يشد الرحل للصلاة في مسجد قباء، قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لكن إذا وصل للمدينة شادا رحله لزيارة المسجد النبوي ووجد وأصبح في المدينة شرع له أن يزور مسجد قباء وأن يزور أيضا الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة مما سيأتي بيانه، وأن المدينة إنما يشرع زيارته فيها مما دلت عليه النصوص مواضع خمسة: المسجد النبوي ومسجد قباء وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وقبور البقيع وقبور الشهداء. هذه خمسة مواضع يشرع زيارتها في المدينة، وما سوى هذه المواضع ليس هناك دليل على مشروعية زيارته. وأورد هنا في فضل الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال في التعليق عليه: فهذا فضل عظيم وموسم من مواسم الآخرة، الأرباح فيه مضاعفة، ليست بالعشرات ولا بالمئات ولكن أكثر من الألف. ومن المعلوم أن أصحاب التجارات الدنيوية إذا عرفوا أن سلعهم تروج في مكان ما في وقت من الأوقات فإنهم يستعدون ويتهيئون لذلك الموسم ولو كان الربح النصف أو الضعف. ولكن كيف وهنا الربح في الآخرة ليس عشرة أضعاف ولا مئة ضعف ولا خمسمائة ولا ستمائة بل أكثر من الألف؟ وبعض الحجاج يشغل نفسه أو يشغله غيره عن فضل الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بالتنقل إلى مساجد في المدينة لا دليل على مشروعيتها، فيجهد نفسه وينفق ماله في عمل لا دليل على مشروعيته، فيذهب إلى مساجد في المدينة يصلي في كل مسجد منها صلاة إما مفروضة أو نافلة. والربح البين الواضح في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة يفرط فيها، فيفرط في البين الواضح الذي ثبت في فضله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في هذا المسجد بألف، ثم يذهب إلى مساجد ليس هناك دليل على مشروعية الذهاب إليها والصلاة فيها مثل مسجد القبلتين والمساجد السبعة ونحوها من المساجد التي يتكلف بعض الزوار الذهاب إليها والصلاة فيها، مع أن لا نعلم دليلا خاصا يدل على مشروعية قصد تلك المساجد بالصلاة فيها. ولهذا ينبغي على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالمجيء إلى هذا البلد المبارك أن يحافظ على هذا الربح العظيم وعلى هذه التجارة الرابحة في الصلاة في هذا المسجد المبارك مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كان عند الإنسان مزيد وقت يبقى في المسجد ذاكرا لله، تاليا لكتابه، حاضرا لحلق العلم ومجالس الذكر، فهذا الذي فيه الربح الواضح البين الذي يدل عليه قول نبينا عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم. ولو كان عند الإنسان بضاعة، لو كان عند الإنسان بضاعة يريد أن يبيعها ونزل بها إلى سوق من الأسواق وقيل ولم تأتي له بربح إلا 25، لم تأتي بربح إلا 25، وقيل له يوجد مكان آخر ليس ببعيد عن هذا المكان، لو تذهب هناك تباع 1000، أين يبيعها؟ هل يبيعها في المكان الذي تباع 25 أو يتكلف الذهاب إلى المكان الذي تباع فيه 1000؟ فهذا مثال ضربه المؤلف ليوضح هذا المعنى. فينبغي على المسلم، ينبغي على الزائر الذي وقته في المدينة محدود وأيامه معدودة أن يحافظ على الصلوات في هذا المسجد، وأن يحافظ على الجلوس في هذا المسجد، وألا تضيع أوقاته في الذهاب إلى أمكنة يقصدها بالصلاة ولا دليل على مشروعية ذلك العمل. نعم. قال حفظه الله تعالى: ومما ينبه عليه حول هذا المسجد المبارك أمور. الأول أن التضعيف لأجل الصلاة فيه بأكثر من 1000 ليس مقيدا بالفرض دون النفل ولا بالنفل دون الفرض، بل لهما جميعا لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة. فالفريضة 1000 فريضة والنافلة 1000 نافلة. قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا، ليس خاصا بالفريضة، بل هو يتناول الفرائض والنوافل. فالفريضة في هذا المسجد 1000 والنافلة في هذا المسجد 1000. الفريضة في هذا المسجد 1000 والنافلة 1000. قد جاء في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. فإذا تمكن المسلم من صلاة النافلة في المسجد ولكنه أجلها إلى أن يصل إلى بيته إدراكا لخيرية صلاة النافلة في البيت، فإنها تكون في حق هذا الرجل بأكثر من 1000 في بيته، لأنه أدرك أن يصليها في المسجد وآثر خيرية صلاتها في بيته، فتكون له في بيته أفضل من صلاتها في المسجد. وعلى كل، فالصلاة في المسجد النبوي 1000 صلاة، وهذا شامل للفريضة والنافلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق قال: صلاة في مسجد هذا، وهذا الإطلاق يتناول الفرض ويتناول النفل. نعم. الثاني أن التضعيف الوارد في الحديث ليس مختصا في البقعة التي هي المسجد في زمانه صلى الله عليه وسلم، بل لها ولكل ما أضيف إلى المسجد من زيادات. ويدل على ذلك أن الخليفتين الراشدين عمر وعثمان رضي الله عنهما زادا المسجد من الجهة الأمامية، ومن المعلوم أن الإمام والصفوف التي تليه في الزيادة خارج المسجد الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، فلولا أن الزيادة لها حكم المزيد لما زاد هذان الخليفتان المسجد من الجهة الأمامية، وقد كان الصحابة في وقتهما متوافرين ولم يعترض أحد على فعلهما، وهو واضح الدلالة على أن التضعيف ليس خاصا بالبقعة التي كانت هي المسجد في زمنه صلى الله عليه وسلم. هنا ينبه إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا لا يختص بالبقعة التي كانت هي المسجد في زمانه، لأن البقعة التي كانت هي المسجد في زمانه صلوات الله وسلامه عليه زيد عليها، زيد عليها في زمن عمر، وزيد عليها في زمن عثمان، وزيد عليها في خلافة بني أمية، ثم أيضا فيما بعد زيد عليها، وفي هذا الزمان في هذه الدولة، الدولة السعودية، زيد فيها زيادات عظيمة مباركة واتسع اتساعا كبيرا. فكل هذه الزيادات يشملها قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا، صلاة في مسجدي هذا، لأن الزيادة لها حكم المزيد، الزيادة لها حكم المزيد. فالمسجد كلما اتسع بنيانه يشمله الفضل، ولا يقال إن الفضل خاص بالبقعة التي كانت هي المسجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يدل ذلك دلالة واضحة أن في زمن عمر وزمن عثمان زيد في المسجد من جهة الأمام، زيد في المسجد من الجهة الأمامية، والصحابة كلهم تقدموا إلى الصفوف الأمامية التي زيدت في المسجد. ومعلوم أن تلك الزيادة كانت خارج البقعة التي كانت هي المسجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك تقدم الصحابة إدراكا لفضيلة الصفوف الأول. فهذا يدل على أن الزيادة لا حكم المزيد، وأن المسجد إذا وسع من أي جهة من الجهات يشمله هذا الفضل الوارد في قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم. الثالث: في المسجد بقعة وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها روضة من رياض الجنة، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، رواه البخاري ومسلم. وتخصيصها بهذا الوصف دون غيرها من المسجد يدل على فضلها وتميزها، وذلك يكون بأداء النوافل فيها، وكذا ذكر الله وقراءة القرآن، وقراءة القرآن فيها إذا لم يحصل إضرار بأحد فيها أو في الوصول إليها. وأما صلاة الفريضة فإن أداءها في الصفوف الأمامية أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، رواه البخاري ومسلم. ثم في هذا المسجد المبارك، المسجد النبوي، فيه بقعة لها فضلها و خصوصيتها وتميزها، وهي البقعة الواقعة بين المسجد، بين المنبر وبين بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وبيته صلى الله عليه وسلم هو المكان الذي دفن فيه صلى الله عليه وسلم. قال في الحديث: ما بين بيتي ومنبري، والمنبر هو المكان الذي يقوم عليه صلى الله عليه وسلم خطيبا. قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فهذا الحديث يدل على خصوصية في الفضل لهذه البقعة، وهذا المكان الذي هو واقع بين بيته عليه الصلاة والسلام وبين منبره الذي يخطب عليه. فخص هذه البقعة بوصفها أنها روضة من رياض الجنة، وهذه البقعة داخل المسجد، والمسجد مكان للصلاة والعبادة والذكر. ولهذا فإن لهذه البقعة فضل من حيث صلاة النافلة فيها وذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة القرآن، فهذه البقعة لها فضل خاص ولها مكانة خاصة ظاهرة في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فإذا تمكن المسلم من الصلاة في هذه البقعة صلاة النافلة، وتمكن من الجلوس والذكر وتلاوة القرآن، فهذا خير عظيم. لكن إذا كان هناك إضرار وزحام شديد وأذى، فيختار الإنسان له مكان يطمئن فيه أكثر في عبادة الله سبحانه وتعالى وتلاوة كتابه وذكره. وفيما يتعلق بصلاة الفريضة، فصلاتها في الصف الأول أفضل من صلاتها في الروضة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير صفوف الرجال أولها. والروضة والصفوف الأول، الصفوف الأول ليست داخل الروضة بل متقدمة على الروضة، في زيادة عمر وعثمان أصبحت الصفوف الأول خارج الروضة ومتقدمة، فالصلاة في الصفوف الأول أفضل من الصلاة في الروضة في الصلاة المفروضة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير صفوف الرجال أولها. فإذا كانت صلاة فريضة، الأولى أن يصليها في الصف الأول تمكن من ذلك. وإذا كانت نافلة فصلاتها في الروضة في فضل، والمكث فيها والذكر وتلاوة القرآن فيه فضل. لكن كما قدمت، إذا كان هناك زحام شديد وأذى وعنت ومشقة، فيبحث الإنسان لنفسه عن بقعة في المسجد يطمئن فيها، ولا يبقى في الشدة والزحام. نعم. الرابع: إذا امتلأ المسجد النبوي بالمصلين، فلمن جاء متأخرا أن يصلي في الشوارع بصلاة الإمام في الجهات الثلاث غير الجهة الأمامية، ويكون له أجر صلاة الجماعة، أما التضعيف لأكثر من 1000 فإنه خاص بمن كانت صلاته في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ومن صلى في الشوارع لم يكن مصليا في مسجده، فلا يحصل له هذا التضعيف. هنا مسألة تتعلق بإذا جاء المصلي والمسجد امتلأ، والمسجد امتلأ ليس له مكان يتقدم ليصلي في المسجد. قال: فلمن جاء متأخرا أن يصلي في الشوارع بصلاة الإمام. أحيانا في الزحام الشديد يمتلئ المسجد ويصلي الناس خارج المسجد في الشوارع القريبة منه، فصلاتهم في الشوارع في الصفوف المتصلة بالمسجد صلاة صحيحة، ويكونون بذلك أدركوا الجماعة، يكونون بذلك أدركوا الجماعة وصلوا مع الجماعة، وإن لم يكونوا صلوا في المسجد لكنهم أدركوا الجماعة. لكن هؤلاء الذين صلوا في الشوارع وأدركوا بذلك الجماعة لا يدركون فضيلة الصلاة في المسجد النبوي التي هي 1000، لأنها خاصة بمن صلى داخل المسجد. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا، صلاة في مسجدي هذا. ولهذا يقول: فلمن جاء متأخرا أن يصلي في الشوارع بصلاة الإمام في الجهات الثلاث غير الجهة الأمامية. الجهة الأمامية التي هي تعتبر أمام الإمام وقدامه، هذا لا يجوز أن يصلى فيها، لأنه لا يجوز للمأموم أن يتقدم على إمامه. وفي قول قوي لأهل العلم أن صلاته باطلة لا تصح، أن صلاته باطلة لا تصح إذا تقدم على إمامه، فلا يجوز أن يصلي في الصفوف، لا يجوز له أن يصلي أمام الإمام، لكن يصلي من الجهة الشرقية ومن الجهة الغربية ومن الجهة الشمالية يصلي، أما الجهة الجنوب التي أمام الإمام لا يصلي متقدما على إمامه. وقد رأيت في منى عند الجمرات أناسا يصلون مؤتمين بالإمام في مسجد الخير وهم متقدمون عليه بمسافة طويلة فقط يسمعون صوت المكبر وهم متقدمون عليه بمسافة طويلة قريبا من الجمرات صف كامل يصلون وليس أمامهم إمام فتأملت وإذا بهم يصلون متابعين لمسجد الخيف وهم متقدمون على الإمام بمسافة طويلة جدا مثل هذا لا يصح ونبهتهم ما هم في صلاتهم على هذا الخطأ لكن استمروا في الصلاة فالصلاة متقدما على الإمام لا تجوز وفي قول قوي لأهل العلم أن الصلاة باطلة أن صلاة المصلي متقدما على إمامه صلاة باطلة فيصلي من ثلاث الجهات الخلفية والتي عن يمين الإمام وعن يساره أما أمامه لا يصلي متقدما على إمامه قال يكون له في ذلك أجر صلاة الجماعة الذي يصلي في الشوارع متابعا الإمام يكون له أجر صلاة الجماعة أما التضعيف بأكثر من ألف فإنه خاص بمن كانت صلاته في المسجد داخل المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا ومن صلى في الشوارع لم يكن مصليا في مسجده فلا يحصل له هذا التضعيف إذن الرجل الذي يدرك الجماعة بالصلاة في الشوارع في الصفوف المتصلة بالمسجد يكون بذلك أدرك الجماعة لكنه لا يدرك فضيلة المسجد إلا إذا صلى داخل المسجد نعم غير الساحات الساحات التي ملتصقة بالمسجد هذه حكمها حكم المسجد الساحات المحيطة بالمسجد هذه حكمها حكم المسجد ويشملها التضعيف لأنها داخلة في المسجد ويشملها التضعيف الوارد في قوله صلاة في مسجدي هذا لكن الكلام هنا على الصلاة خارج الساحات يعني في الشوارع التي خارج الساحات أما الساحات فهي داخل المسجد والصلاة فيها يشملها التضعيف نعم قال حفظه الله تعالى الخامس شاع عند كثير من الناس أن من قدم إلى المدينة فعليه أن يصلي 40 صلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث في مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبرئ من النفاق وهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة بل الأمر في ذلك واسع وليس من قدم المدينة ملزما بصلوات معينة في مسجده صلى الله عليه وسلم بل كل صلاة فيه خير من 1000 صلاة دون تحديد أو تقييد بصلوات معينة ثم ذكر هنا حديثا شاع لدى كثير من الناس وهو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبرئ من النفاق هذا حديث ضعيف حديث ضعيف لا تقوم به الحجة فلا يعمل بهذا الحديث لأنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة وهذا الحديث فيه صلاة 40 صلاة 40 صلاة والمراد بالصلاة فيه أي المفروضة ومن المعلوم أن في اليوم والليلة 5 صلوات في اليوم والليلة 5 صلوات فإذا قسمنا 40 على 5 كم يوم يطلع 8 أيام معنى ذلك أنه لا بد أن يقيم 8 أيام في هذه الأيام 8 كلها يحافظ على الصلوات 5 في المسجد النبوي

وأيضا تتعلق بحماية حما هذا الدين من تعلقات باطلة واعتقادات فاسدة. قال: ابتلي كثير من المسلمين في كثير من الأقطار الإسلامية ببناء المساجد على القبور أو دفن الموتى في المساجد، هاتان مخالفتان والمؤدى واحد، إما أن يبنى المسجد على القبر، إما أن يبنى المسجد على القبر أو أن يدفن الميت داخل المسجد، فهاتان مخالفتان والمؤدى فيهما واحد، وهو أن هذا ذريعة للباطل والشرك والتعلقات الباطلة. والنبي عليه الصلاة والسلام خشي على أمته من هذا الأمر، خشي على أمته من هذا الأمر وحذر منه أشد التحذير. ففي لحظاته الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم العامرة بالخير والبركة، في لحظاته الأخيرة كان يلعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وسمع منه ذلك قبل وفاته بخمس، وسمع منه ذلك في لحظات الموت. تقول عائشة رضي الله عنها: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم كشفها، هذا في اللحظات الأخيرة، فإذا اغتم كشفها وقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. واتخاذ القبور مساجد يكون بأمرين: الأمر الأول أن يبنى على القبر مسجد، إذا بني على القبر مسجدا يكون بذلك قد اتخذ القبر مسجدا، ويكون أيضا اتخاذ القبر مسجدا بتحري الصلاة والعبادة عنده ولو لم يبنى عليه، ولو لم يبنى عليه مسجد، إذا كان الإنسان يتحرى الصلاة عند القبر ويتحرى العبادة عند القبر ويرى أن لتحري العبادة عند القبر فضيلة ويعكف عند القبور يمكث ويطيل البقاء متحريا العبادة، هذا من اتخاذ القبور مساجد. فقوله عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يتناول هذين الأمرين، يتناول بناء المساجد على القبور أو دفن الموتى داخل المساجد، ويتناول أيضا تحري العبادة عند القبور، تحري العبادة عند القبور ولو لم يبنى مسجدا، ولو لم يبنى على القبر مسجدا. فهذا كله يتناوله قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما لعن هذا اللعن ونهى هذا النهي وحذر من هذا الأمر هذا التحذير، إنما صنع ذلك حماية لحمى التوحيد وسدا لذرائع الشرك، لأن القلوب ضعيفة فتتعلق بالنبي أو بالولي للمكانة العظيمة التي لهما عند الله يتعلق، فهذا التعلق يولد لدى الإنسان مع الأيام ومع الوقت صرف العبادة لغير الله من دعاء أو رجاء أو طمع أو غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد وسد الذرائع التي تفضي بالأمة إلى الشرك نصحا للأمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فهذا من حرصه ونصحه صلوات الله وسلامه عليه لأمته في اللحظات الأخيرة من حياته، يلعن اليهود والنصارى لماذا؟ لأنهم اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يحذر أمته من صنيع هؤلاء، يحذر أمته من صنيع هؤلاء. فهذا أمر محكم ولا يدخله نسخ كما قال المصنف، لا يدخله نسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ومات بعده بلحظات صلوات الله وسلامه عليه، فهو أمر محكم لا يدخل نسخ. وقاله عليه الصلاة والسلام نصحا للأمة وتحذيرا. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما مات لم يدفن في المسجد، لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في حجرة عائشة، وحجرة عائشة خارج المسجد، كانت تحيض رضي الله عنها فيها، وكان يأتيها صلوات الله وسلامه عليه فيها، فهي حجرة خارج المسجد ليست داخل المسجد. فهو عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، وبقيت حجرة عائشة وحجر النبي صلى الله عليه وسلم الملاصقة للمسجد من الجهة الشرقية بقيت على هذه الحال في زمن أبي بكر وزمن عمر وزمن عثمان وزمن علي رضي الله عنهم، وفي زمن معاوية رضي الله عنه، وفي أوائل خلافة بني أمية بقيت على هذه الحال. ثم في أثناء خلافة بني أمية وسع المسجد، ومن الجهات التي وسع منها الجهة الشرقية، فإذا أراد محتج أن يحتج فالاحتجاج يكون بصنيع متأخر أو بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. بماذا يكون الاحتجاج؟ هل يكون الاحتجاج بصنيع متأخر وعمل متأخر، أو يكون بفعل النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ والجواب على ذلك واضح، أن العمل إنما هو بأحاديثه صلوات الله وسلامه عليه، فلا يحل لأحد أن يدفن ميتا داخل مسجد، ولا يحل لأحد أن يبني مسجدا على قبر، لأن هذا من ذرائع الشرك والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. ومثل هذا الأمر واضح وبين، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر في هذا الأمر، وفي لحظات عمره الأخيرة صلوات الله وسلامه عليه يلعن اليهود والنصارى، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. وأما مسجد قباء فهو ثاني المسجدين اللذين لهما فضل وشأن في هذه المدينة، وقد أسس على التقوى من أول يوم، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله ما يدل على فضل الصلاة في مسجد قباء. أما من فعله فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا فيصلي فيه ركعتين، رواه البخاري ومسلم. وأما قوله فقد ثبت عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له أجر عمره، رواه ابن ماجه وغيره. وقوله في هذا الحديث فصلى فيه صلاة يشمل الفرض والنفل، ولم يرد في السنة ما يدل على فضل مساجد أخرى في المدينة غير هذين المسجدين. قال: وأما مسجد قباء فهو ثاني المسجدين اللذين لهما فضل وشأن في هذه المدينة. المدينة النبوية فيها مسجدان لهما فضل وشأن، هذا المسجد، المسجد النبوي، ومسجد قباء، وهذان المسجدان أسسا على التقوى من أول يوم، أسسا على تقوى الله عز وجل من أول يوم. قال: وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله ما يدل على فضل الصلاة في مسجد قباء، ما يدل على فضل الصلاة في مسجد قباء. أما فعله فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا، أي على قدميه، أو راكبا أي على حمار أو بعير، فيصلي فيه ركعتين، رواه البخاري ومسلم، فيصلي فيه ركعتين. فهذا فيه فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي مسجد قباء كل سبت، وكل سبت تحتمل أن المراد كل يوم سبت، تحتمل أن المراد كل يوم سبت، وأول أيام الأسبوع يوم السبت، وتحتمل أن المراد بكل سبت أي كل أسبوع، ويطلق هذا ويراد به الأسبوع، يقال مثل ما جاء في الحديث الآخر قال فأمطرنا سبتا يعني أسبوعا، فيطلق ويراد به الأسبوع ويطلق ويراد به اليوم المخصوص المعروف. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أسبوعيا يذهب، أسبوعيا يذهب إلى المسجد، مسجد قباء، يصلي فيه ركعتين أسبوعيا، سواء كان ذلك يوم السبت على فهم الحديث أو في أي يوم من أيام الأسبوع. فكان من هديه عليه الصلاة والسلام الذهاب أسبوعيا إلى مسجد قباء. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا فيصلي فيه ركعتين، فيصلي فيه ركعتين. قال: وأما قوله، يعني الدلالة على فضل مسجد قباء من قوله عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له أجر عمره. من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له أجر عمره، رواه ابن ماجه وغيره. وهذا فضل عظيم، يتطهر الإنسان في بيته ويخرج ليس له حاجة إلا الصلاة في مسجد قباء، ويذهب ويصلي فيه صلاة كان ذلك له بأجر عمره، كان له بذلك أجر عمره. قال عليه الصلاة والسلام: فصلى فيه صلاة كان له أجر عمره. وإذا وصل المسجد يصلي فيه ركعتين أو يصلي أربع أو يصلي ست أو يصلي ثمان، يصلي ما تيسر له، وهذا الذي يصليه يكون له كأجر عمره، سواء صلى ثنتين أو صلى أربعا أو ستا كان كأجر عمره، لأنه قال فصلى فيه صلاة. قال: وقوله في هذا الحديث فصلى فيه صلاة يشمل الفرض والنفل، مثل لو أن تتطهر في بيتك وتقصد مسجد قباء لتصلي فيه الظهر، أو تقصد مسجد قباء لتصلي فيه العصر، فهذا يشمل قول النبي فصلى فيه صلاة، لأن صلاة نكرة في هذا السياق تتناول الفرض والنفل، تتناول الفرض والنفل، فمن صلى فيه صلاة سواء كانت الصلاة مفروضة أو صلاة نافلة فإنه يشمل هذا الأجر. لبعض الناس يظن أنه يأتي في الضحى ويصلي نافلة الضحى في قباء، بعض الناس يتوهم ذلك، وشائع بين بعض الناس هذا الأمر، بينما الحديث يعم: تتطهر في بيتك وتذهب تصلي ركعتين نافلة أو أكثر، أو تتطهر في بيتك وتقول أدرك الفريضة، فريضة الظهر في قباء أو العصر في قباء أو المغرب أو العشاء أو الفجر، فيكون لمن فعل ذلك أجر عمره. قال: ولم يرد في السنة ما يدل على فضل مساجد أخرى في المدينة غير هذين المسجدين، ليس في السنة ما يدل على فضل مساجد أخرى في المدينة، أن لها فضائل مخصوصة بتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم بحديث قولي أو بفعل، بحيث أنه كان يقصدها أو يتردد عليها صلاة الله وسلامه عليه، فليس في المدينة سوى هذين المسجدين. المسجد النبوي والمسجد الأقصى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح والاتباع لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه القويم، وأن يصلح لنا شأننا كله، ونسأله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت الغفور الرحيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، نفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. هذا السائل يقول: رجل نذر ألا يفعل ذنب ثم عاد إلى هذا الذنب وبقي عدة سنوات، فماذا يفعل وما كفارة الحلف اليمين؟ إذا نذر الإنسان ألا يعصي الله أصبح الأمر في حقه من جهة تجنب المعصية والحرام متأكد من جهتين: من جهة تحريم المعصية في أصل الشرع ودلالة الشرع، ومن جهة أنه نذر على نفسه وألزمها إلزاما زائدا على إلزام الشرع ألا يفعل ذلك، فتأكد ترك المعصية في حقه من جهتين: من جهة أصل الشرع ومن جهة النذر الذي نذره. فإذا لم يفي بنذره فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من الوقوع في المعصية ومن المخالفة للنذر الذي نذر على نفسه ألا يقع في تلك المعصية. نعم. كفارة اليمين وكذلك كفارة النذر، إذا نذر الإنسان شيئا ولم يتمكن من فعله، إذا نذر شيئا ولم يتمكن من فعله وكان عليه كفارة اليمين، كفارة اليمين عتق رقبة، فإن لم يتمكن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، فإن لم يتمكن يصوم 3 أيام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم من دخل مع مسافر وهو يقصر ودخل بنية العصر والإمام يصلي الظهر ثم العصر والإمام لم يقصر؟ أعد. يقول: ما حكم من دخل مع مسافر وهو يعني يقصر، مقيم دخل مع مسافر، كأنه هكذا، ما حكم من دخل مع مسافر وهو يقصر، يعني المسافر يقصر، نعم، ودخل بنية العصر والإمام يصلي الظهر ثم العصر، يقول والإمام لم يقصر، كان فيها السؤال غير واضح، لكن اختلاف النية لا يؤثر، يعني إذا كان الإمام يصلي الظهر وأنت تصلي وراءه العصر لا يؤثر، اختلاف النية لا يؤثر، وإذا كان هو يصلي قصرا وأنت متم أيضا لا يؤثر، تصلي خلفه وتتم صلاتك، هو يقصر وأنت تتم صلاتك، ولا حرج في ذلك. نعم. يقول في السؤال الثاني، سؤال عجيب أيضا، يقول: رجل نذر أن يطلق امرأته عندما تخرج تأشيرته للذهاب إلى بلده، وعندما خرجت التأشيرة لم يذهب، فماذا عليه؟ فيما يتعلق بالطلاق لا يجوز الإنسان أن يجعله حاضرا في كل أمر، كثير من الناس يجعل الطلاق حاضرا في كل أمر، أي شيء يريده أو يريد أن يفعل يطلق مباشرة، وعلى لسان مباشرة: علي الطلاق إلا أن تفعل كذا، وعلي الطلاق إلا أن تزورني، وعلي على لسانه، وهذا لا يجوز، والطلاق جده جد وهزله جد، ولا يجوز الإنسان أن يجعل، وكثير من هؤلاء يتسرع ثم يندم ندامة شديدة، وربما ترتب على ذلك فراق وتشتت الأولاد والأطفال وترتب مشاكل عظام بسبب تهاون الإنسان في هذا الأمر. فما ينبغي الإنسان أن يجعل الطلاق على لسانه بهذه الصفة. وصاحب هذا السؤال الأولى به أن يتصل بأحد أهل العلم ويعرض المسألة بالتفصيل، لأن هذه المسألة لا بد أن ينظر في تفاصيل هذا الموضوع ويكون الجواب على ذلك مبنيا على معرفة تفاصيل الواقعة. نعم. هذا السائل يقول: هل أجر الصلاة في باقي مساجد المدينة كأجرها في المسجد النبوي؟ لا، ليس كذلك. الصلوات في المساجد الموجودة في المدينة ليس كأجر الصلاة في المسجد النبوي، فالصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، والصلاة في المساجد الموجودة في المدينة أجرها كسائر المساجد بخمس وعشرين صلاة. نعم. يقول أنه حج في هذه السنة ثم خرج إلى جدة ولم يطف طواف الوداع ورجع إلى مكة وطاف طواف الوداع، فهل عليه شيء؟ لا يفيد طواف الوداع بعد الخروج إلى جدة، لا يفيد، يعني لما يذهب إلى جدة تاركا طواف الوداع ثم يرجع ليطوف الوداع لا يفيد، لأن هذه عبادة فات وقتها، وقت هذه العبادة عند المغادرة عند انتهاء أعمال الحج، لا يغادر حتى يودع، فهذا غادر ولم يودع فترك واجبا، فرجوعه من أجل الطواف لا يفيد، ويكون الطواف الذي طافه نافلة يؤجر عليها ويثاب عليها، لكنه يبقى عليه ترك الواجب وهو طواف الوداع، فيذبح شاة لفقراء الحرم، يذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم جبرا لترك هذا الواجب. نعم. سأل الله إليكم، هذا السائل يقول: ما هي السنة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وماذا يقال عنده؟ السنة في زيارة قبره عليه الصلاة والسلام أن يقف أمام القبر وتكون القبلة خلفه ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم على صاحبيه، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على صاحبيه ثم ينصرف، مثل ما كان ابن عمر يفعل، كان يقف ويقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه والده عمر، ثم ينصرف. فهذا هو المشروع، أن يقف يسلم ثم إذا أدى السلام انصرف. نعم. صلى الله عليكم، يقول: ما حكم الصلاة في الشوارع الموازية أو المؤدية إلى الحرم المكي، هل يشملها التضعيف؟ الأمر في مكة مختلف، إذا كانت الصفوف متصلة بالإمام تصلي في الشوارع، أما إذا كانت غير متصلة تتقدم إلى أن تتصل الصفوف، لكن إذا امتلأ المسجد الحرام بالمصلين وصلى الناس في الشوارع فتصلي فيها ويشملها التضعيف، لأن الأمر في مكة يشمل التضعيف المسجد والحرم كله، يشمل المسجد والحرم كله. نعم. هذا السائل يقول: أنه سيرجع إلى مكة للرجوع إلى بلده، فهل يسن له أن يأتي بعمرة؟ نعم، إذا ذهب إلى مكة وأحب أن يعتمر فله ذلك، ويؤجر على هذا العمل، فله أن يذهب إلى مكة ويعتمر، له ذلك ويؤجر على هذا العمل، وهذه العمرة هي أولى من العمر التي يفعلها بعض الناس وليس عليها دليل واضح، وهي الخروج المتكرر إلى الحل لأداء عمر بعد الحج. من تمكن أو جاء المدينة لحاجة ورجع إلى مكة معتمرا فيؤجر على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم، هذا يقول: أنه تاجر وله شراكة مع كافر، فهل الشراكة معه جائزة؟ وكذلك يقول: هل يجوز له أن يستقبله في بيته وأن يبيت عنده؟ لا بأس بذلك إذا كان ذلك الكافر ليس منه شر أو عدوان على المسلمين أو أذى لهم، لا بأس بذلك، ولا بأس بالتعامل معه تجاريا بالبيع والشراء أو نحو ذلك، لا بأس بذلك. وأيضا لا بأس بإحسان المعاملة إليه تأليفا لقلبه وطمعا في هدايته. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وفي كتاب الأدب المفرد الإمام البخاري باب الهدية للمشرك، فتعامله معاملة جيدة، تهديه، تضيفه في بيتك، تزوره في بيته تأليفا لقلبه، لا بأس بذلك، وتحرص على هدايته ودعوته لهذا الدين، وتدعو الله سبحانه وتعالى له بالهداية، فلعله بمثل هذه المعاملة الطيبة والإحسان واللطف يكون ذلك سببا لهدايته ودخوله في هذا الدين. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.